من أول الناس يدخلون الجنة ماشي، لكن ليس هذا فضيلة في الفقر ذاته، وإلا ممكن يكون فقير فقير ومتسخط على قدر الله، وممكن يبقى غني وشاكر لقدر الله عز وجل. عشان كده احنا دايما بنقول ليس الفقر فضيلة في ذاته وليس الغنى مسبة في ذاتها. واحد يقول لك ايه الراجل يعني فلوس كتير قوي، اللهم ارزقنا الغنى في سبيلك، يعني احنا ننفق المال ده في سبيل الله عز وجل. يعني لو واحد خير، واحد يقول لك تبقى مليونير وشاكر ولا فقير وصابر؟ لا غني شاكر احسن. خلاص، يعني هي الفكره في ايه اللي احنا كنا النقطه اللي احنا عايزين خلاص اللي احنا كنا عايزين نقوله في حق النبي صلى الله عليه وسلم، انه دائما ما استخدام معاصر للسيره للاسف، ان انت عايز واحد فقير في دوله مستبده بتبدد اموال المسلمين وعايز يصبر الناس، فهيقول لهم ايه؟ الفقراء يدخلون الجنه. خلاص، طيب في واحد صديقنا لطيف جدا اقروا ليه، كان ليه مقال اسمه الفقراء يدخلون الجنه والاغنياء كذلك. يعني ايه؟ واحد يقول لك اصل ده فقير غلبان هيخش الجنه، مين قال لك؟ قد يكون فقير ومتسخط، فقير ويعمل بمعصيه الله، يعني هي الفقر في حد ذاته مش بوابه. اما الفقير وايه؟ فقير وصابر، فقير وشاكر، هو ده اللي يخش الجنه. ليه بقى؟ هنا بقى المحل، ده الحديث ده عمده من عمد الاسلام، معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الدنيا اربعه نفر، يعني الانماط الانسانيه اللي في الدنيا اربعه. النبي لما حط مقسم يقسمهم عليه حط الغنى والعلم، الفلوس والعلم، الناس كلها لا تخرج عن الاربع اقسام دول. رجل اتاه الله علم ومال، فهو بالعلم يعلم حق الله عز وجل ويؤدي حق الله عز وجل في المال ويشكر الله عز وجل ويعبده حق عبادته. خلاص، فده في ايه؟ في اعلى المنازل، ده مع علم ومع مال. ورجل اتاه الله علم ولم يؤته مال، فهو معاه علم، فهو يعبد الله حق عبادته ويؤدي حق الله في الرحم والبر والاعمال اللي هو يستطيعها من غير مال. ويقول الثاني ده لو ان معي مال فلان الاول لفعلت به كذا وكذا من البر. يعني انا شايف الاولاني ده بنى مسجد، المسجد بكلف 1,000,000 جنيه، وجهز 5,000 مجاهد في سبيل الله، وكفل 500 غازي في سبيل الله، وعمل وقف وانفق على طلبة العلم، وعفى نساء وشباب يريدون الزواج وبتاع. فانا كل ما يعمل كده اقول ايه، انا لو كان معايا الفلوس ده كنت عملت زي بالظبط. خلاص، فهما في الاجر سواء، هما الاثنين زي بعض. يعني انا رجاي يوم القيامة ما احتكمتش على 2 جنيه على بعض زيادة، الاقي متبرع بمليار جنيه. سمعت واحد تبرع بمليار جنيه فقلت ايه، انا لو كان معايا كنت اتبرع. واحد عمل عمليه لطفل اقول انا لو كان معايا كنت اديه. واحد يقول لك احنا نعرف منين؟ اما الله فيعلم، يعني الله عز وجل يعلم صدق النوايا، فمن سال الله عز وجل الشهاده بصدق نوله الله عز وجل ثواب الشهداء ولو مات على فراشه. يعني واحد ميت عشان كده الشهداء يوم القيامه هو جاي شهيد، عارف نفسه جروحه ودمه لون الدم بس ريحه المسك، وجاي واحد جاي ماشي معاه قايم من النوم، الناس بتبعد زي ما مات، ده نايم. طب ده ايه معاه؟ ده شهيد. شهيد ليه؟ ده ما خاص يعني مات بالنيه طلب الله عز وجل. فرجل اتاه الله عز وجل مال، والثاني اتاه علم ولم يؤتيه المال، والثالث اتاه الله مال ولم يؤتيه علم، فهو جاهل لا يعبد الله حق عبادته ولا يعلم حق الله عز وجل في المال، ويضرب في المال كذا وكذا، يخبط في المال، بيعمل بقى كل شيء من المناكر والاثام وكذا، فهو في اسوأ المنازل. ده الثالث. خلاص، ورجل لم يؤتيه الله لا علم ولا مال، فهو جاهل لا يؤدي حق الله ولا يعبد حق عبادته وكذا، ويقول لو ان معي مال فلان الثالث لكنت فعلت كذا وكذا من الاثم. فهم في الاثم سواء. واحد يقول لو انا معايا فلوس دي كنت زنيت، لو كنت كذا كنت عملت كذا من الاثم، فهما في الاثم سواء. ده انعقد نيته، ده عشان كده بيسموني عقد النوايا. انا واحد انعقد نيته انه يفعل، يعني واحد بيقول لك ايه، انا رايح اسرق، رايح اقتل، رايح، يعني دايما الناس بتتصور ان اللي ما يكتف في اعمالها بس اللي هي عملته او قالته، لا، احيانا الرضا بيكتف في العمل. يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا فعلت الخطيئه في الارض فمن غاب عنها ورضيها كمن شهدها، يعني ينزل عليها السخط واللعنه ويلقى الله عز وجل بكفل من هذه الدماء او المظالم ان كان رضيها ولم يشهدها. يعني ما شافهاش، يعني ممكن يكون اتولد بعد 100 سنه من الحج ويقرا في الكتب ويقول لك احسن،

ان يخدم شعر النبي صلى الله عليه وسلم. كثير جدا من الناس منهم سيدنا خالد وغيره كانوا يوصوا بان يدفن معه شعر من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص تبركا باثر النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستشفى بريقه، يعني في الصحيح ان بعض الصحابه في السير لما يعني ضاعت عينه، ضربت عينه فذهبت عينه، فجاء يحمل عينه للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم اخذها بيده الشريف وتفل فيها خلاص، فعادت احسن عينيه حتى مات، يعني عادت كما هي. ودي من المعجزات الحسيه للنبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مبارك، يعني اذا مس شيء او دعا لشيء لم يصير كسائر الاشياء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا مس ماء او طعاما او كذا زادت بركته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو مثلا صب له حليب او لبن فممكن يشرب منه المجموعة من الناس ولا ينفد، وكذا الماء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما الناس قل معهم الماء فأرادوا الوضوء، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أدخل يده الشريفة في الماء فجعل الماء يزيد ويكثر حتى توضأ جميع الناس وشربوا ببركة يد النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء. بعث النبي صلى الله عليه وسلم على رأس الأربعين، ومكث 13 عاما في مكة و10 في المدينة. كل الأرقام اللي احنا بنقولها يا اخوانا بالهجري. يعني ايه بالهجري؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعث على رأس الأربعين هجري، يعني هو كان ممكن يكون سنه كام ساعتها ميلادي؟ كام؟ حاجة و30 خلاص. النبي قعد 13 سنة في مكة، يعني معناها انه قعد 12 سنة ميلادي. قعد 9 سنين فين؟ في المدينة، معناها انه قعد 9 ايه؟ 10 سنين في المدينة، معناها انه قعد تقريبا مثلا 9 سنين وحاجة. ليه احنا بنقول كده؟ واحد، حتى يتنبه الناس لان العد بالهجري، خلاص. الامر الثاني وده الاهم على الاطلاق، ان في كثير من الناس مجبولين على قراءة احنا بنسميها قراءة اخشفية للسيرة، فيقول لك ايه احنا نعمل زي ما النبي عمل بالظبط في السيرة. احنا بنقول له اه يا ريت كلنا نعمل زي ما النبي عمل في كل شيء. زي ايه؟ يقول لك والله احنا نقعد 13 سنة فترة مكية، يعني ايه نقعد مستضعفين ومخبين نفسنا ولا نظهر شعائر الاسلام ولا نجاهد وكذا، وبعد كده 10 سنين نجاهد، خلاص. هو المبدا نفسه مغلوط مش صحيح، واهم حاجه من كده ان هو بيعد بالميلادي برضه. يعني من الناحيتين بايظين. يعني انت لو عامل خطه برضه الخطه غلط. ليه؟ لان انت هتعد ايه؟ هتعد ميلادي. والنبي صلى الله عليه وسلم توفي على سن 63 سنه، فلما واحد بيموت على سن 63 سنه فالناس يقول لك مات 63 سنة زي عمر النبي، فاحنا بنقول عمره النبي صلى الله عليه وسلم 63 سنة بالايه؟ بالهجري. يعني كام سنة بالميلادي؟ 61 تقريبا، 60 خلاص. فلو عايز حد يحسبها يحسب بالايه؟ بالهجري مش بالميلاد. لو حد عايز يقرأ حاجة كويسة جدا في التقاويم المقارنة، في كتاب اسمه التقاويم، اسمه كده قبعة نهضة مصر اللي في الفجالة، التقاويم، مقارنة بين الهجري واللي احنا بنسميه ميلادي اللي هو الجرجوري اللي هو يناير وفبراير وبتاع ده مسموش ميلادي، لان هو لا صح نسبته لميلاد المسيح عليه السلام، وده التقويم الجرجوري نسبه للجرجوري الاكبر امبراطور يعني، خلاص. فالهجري والجرجوري والقبطي اللي هو احنا بنعمله عشان الزراعه هنا في مصر وكده، زي امشير وطوبه وكاك وكده، وازار ونسان وشباط وبتاع اللي هو السرياني، والتقويم العبراني، دول 5 تقاويم. فلو حد عايز يشوف المقارنات وكيفيه الحسابات ويعد الاشياء ازاي، عايز يعرف التواريخ، لو انا عارف تاريخ بالميلادي عايز اقلبه هجري او العكس، والتحويلات دي في الكتاب ده، كتاب لطيف جدا وكتاب صغير الحجم ليس كبير، اسمه التقاويم، مش فاكر اسم المؤلف والله، كتاب اسمه التقاويم طبعة نهضة مصر. نهضة مصر دي في الفجالة لفرانسيس، روح الفجالة في الاخر، عارف النهضة بتاعت الاضواء هم دول. ايوه، لا هي تعتبر من اكبر دور مصر على الاطلاق. طيب، عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت في أول بدء الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا احنا عايزين الأول نقدم بشيء قبل بدء الوحي. النبي صلى الله عليه وسلم احنا قلنا أنه أدرك مثلا أدرك هو عنده 16 سنة حرب الفجار، وأدرك حلف المطيبين. حلف المطيبين ده أحد الأحلاف التي تحالف عليها بطون القريش في الجاهلية على أنهم ينتصروا للمظلوم كائنا من كان، من الظالم كائن من كان، خلاص. احيانا الناس بتفرق ما بين المطيبين وحلف الفضول اللي هو الحلف الذي في الاسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال انا شهدت حلف في الجاهليه لو دعيت لمثلي في الاسلام لاجبت. يعني هذا المبدا مبدا الانتصاص للمظلوم من الظالم كائما كان، هذا مبدا ينصره الاسلام ويقر به. خلاص. النبي من الاشياء التي ادركها برضه من الاشياء الكبرى في ناس يعني مشهور ان النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده وهو عنده 35 سنه قبل البعثة بخمس سنوات، كانت انهدم البيت الكعبة، فالبيوت العرب البيوت يعني البطون القرشيين وغيرهم قالوا نبني البيت نبنيه تاني، بس عشان يبنوا لازم يهدوه، فهم خافوا يعني هم يخشون من الله عز وجل لأنهم كان مفهوم مشوه شوية، عارفين ان في إله بس ايه موضوع مشوه شوية، إله على أصنام على يعني حاجة مختلطة كده، فايه عزموا على أن يهدوا البيت فهدموه، وعزموا ألا يدخلوا في أموال البناء أموال حرام، وهم عندهم كانوا بقايا من الديانات السابقة، فكانوا عارفين إن مال الربا مال غير نظيف، وأموال البغي الزنا وكذا أموال غير نظيفة، فكل الأموال اللي فيها عصف أو ظلم أو كذا قالوا كل واحد يجيب مال إيه مال من تجارة أو كذا أو بتاع، فأدخلوا في بناء البيت وبنوا البيت. المشكلة في إيه؟ انهم لما اتموا، احنا عندنا روايتين، في روايه المشهوره ان هو الكلام ده قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم بخمس سنوات، في روايه بتقول ان هو قبل 15 سنه من البعثه، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده 25 سنه، الروايه بتقول يعني في كده وفي كده، بس المشهور الشائع في الشيعة ان هو ده حصل قبل البعثه بخمس سنوات. انهم اختلفوا في من يضع الحجر الاسود في مكانه، هم عملوا حاجتين، الحجر كان بيبقى مرفوع شويه وفي نفس الوقت كانوا بيرفعوا البيت، وما زال هذا الامر حتى الان. الباب باب الكعبة زمان كان الباب إذا أراد أن يدخله الداخل دخلوه، يعني يمشي يدخل من باب، فالقرشيين هم اللي كانوا مسؤولين عن الحجابة والسقاية والرفادة وأمور البيت، فأرادوا أن لا يدخل أحد البيت إلا لمن أرادوا، فعملوا إيه؟ رفعوا الباب بحيث إيه؟ محدش يخشوا غير هم إيه؟ لو أذنوا هيجيبوا لك سلم ويفتحوا لك الباب وحتى الآن هو قائم في دنيا الناس، حتى الآن لم يغير إن هو إيه الباب فوق، رغم إن المفروض الباب ينزل إيه في سوى الأرض، الناس لو حد عايز يدخل ولكن رحمة من عند الله عز وجل، إيه رحمة من عند عبد العهد سيدنا عبد الله بن الزبير فقط، ثم هدمه الحجاج وقعده على شكلاته الأول. خلاص، هو رحمة من رحمات الله عز وجل إن الكعبة لم يتم بناؤها، الكعبة مش كاملة، الكعبة اللي الناس بتشوفها حاليا مش كاملة. أمال فين الكعبة؟ بقيت الكعبة حجر إسماعيل، حجر إسماعيل ده من الكعبة، طب ليه هو ما كملوش بناء ساعتها وهم بيبنوا ما كانش معهم فلوس كفاية القرشين في البناء ده اللي احنا بنتكلم عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأحاطوا هم عارفين ان ده كملت الكعبة اللي هو حجر إسماعيل وبنوا الكعبة. خلاص، ده من رحمات الله عز وجل. لما جوا في الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم قال للسيدة عائشة لا لولا أن قومك حديث بعهد يعني جاهلية لكنت هدمت البيت وأقمته على قواعد إبراهيم. كان النبي نفسه يهد البيت ويبنيه يدخل فيه حجر إسماعيل، لكن كان خايف من إيه؟ هنا بقى دي حاجة إحنا نتعرض لها بتوسع شديد في المحاضرة الجاية واللي بعدها، اللي هي فكرة إيه؟ فقه الدعوة إلى الله عز وجل. أنت هتعمل حاجة يقول لك أنا مدام هعمل حاجة صح مش مهم، خلاص لا، المهم هتعمل حاجة صح وتؤدي إلى المراد الغرض. خلاص، لو انت هتنهى عن منكر او هتأمر بمعروف وامرك بالمعروف ده هينتج عنه منكر ما تأمرش، ولو انت هتنهى عن منكر هيتولد عنه منكر انكر ما تنكرش. خلاص، يعني واحد سامع انت بيشتم واحد بابوه، هما الاثنين قلالات ادب في الشارع، لو قعدت تقول لهم بس وحرام وبتاع هيشبه لك الدين. خلاص، وده وقع للإمام أحمد بن حنبل، كان ماشي مع واحد فليه واحد بيقول للتاني يا ابن الفاعلة أو يا ابن الزانية، وده قدس والمفروض يمسكوه يضربوه يشتموه يجيبوا له السلطان يقيموا عليه حد ولا بتاع. خلاص، فالراجل اللي مع الإمام أحمد قال له وجب، يعني احنا نأمر بمعروف، فقال له ايه؟ قال له امضي، ليس هذا من ذاك، يعني امشي سيبه. ليه؟ فالرواية بتقول يا اما هو كان عارف ان هو لو رجعوا لهم كان الراجل هيقول أسوأ مما قال، او انه اذا رفع للسلطان تجاوز فيه الحد الشرعي، يعني في واحد عامل حاجه المفروض لو راح للسلطان يعذر يضربه، بس يضربه دون الحد كمان، خمس جلدات ست جلدات، ده لو كان الشريعه مطبقه. خلاص،

يعني ارجع قول اللي انا قلته لك ده لقومك، بس خليك فيهم لغايه ما انا ايه ابعت لك امر تاني او تسمع ان انا ظهرت. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو سمعت ان انا ظهرت وامري اموري يعني تخلصت من الوضع اللي انا فيه ده فتعالى يعني. قال والذي نفسي بيده. طبعا سيدنا ابو ذر من غفار، غفار دولة كانوا قطاعين طرق في الجاهليه، فعارف عقليه اللي هو هو بلطجي يعني ايه، يعني مش بتاع ده اللي هو اخفي ايمانك وروح استخبى وارجع لقومك، مش ده بتاع خالص ده. فقال له ايه؟ قال والذي نفسي بيده لأصرخن بها بين ظهرانيهم. تاني يوم هقول لهم اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله واشوف هم يقدروا يعملوا ايه. فخرج حتى اتى المسجد فنادى باعلى صوته عند الكعبه اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. ثم قام القوم فضربوه حتى اضجعوا، قعدوا يضربوا فيه لغايه ما نقوم على الارض وكان هيموت. واتى العباس فاكب عليه. سيدنا العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم جه فادرك ان ده من غفار، شكله ولبسه وهيئته وبتاعه، عشان العباس كان تاجر بيروح ويجي وعارف الناس. فاكب عليه قال ويلكم الستم تعلمون انه من غفار؟ انتوا عارفين انتوا بتعملوا ايه، راجل هيجي يقفل لكم كل حاجه دلوقتي. الستم تعلمون انه من غفار وان طريق تجاركم الى الشام؟ المكيين كان لهم تجاره مع اليمن والشام، عشان تبعت تجاره مش من مكه توديها الشام لازم تمر على الساحل، والساحل ده فيه مين؟ غفار. غفار على الساحل، هم ضربين واحد هيقتلوا واحد من غفار والتجاره بتاعتها ما تعدي، خلاص مفيش تجاره، مفيش تجاره هتقف، محدش هيعدي. ان طريقه تجاركم الى الشام فانقذه منهم. ثم عاد من الغدل مثله، جالهم تاني يوم طبعا اكيد الناس اتغيرت اللي في السوق، اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. فضربوه وساروا اليه فاكب العباس عجاله برضه، يا اخوانا الراجل هيبوظ لكم التجاره. تمام. وممن اسلم برضه في تخفيف عن عقلب النبي صلى الله عليه وسلم في مكه سيدنا عمرو بن عبسه عن ابي امامه قال قال عمرو بن عبسه السلمي كنت انا في الجاهليه اظن ان الناس على ضلاله. هو من هو في الجاهليه عارف ان الناس اللي بيعملوه ده مش ممكن يكون حاجه ايه حق، وانهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الاوثان. فسمعت برجل بمكه يخبر اخبارا فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قومه، يعني اجتروا عليه والجاؤوه الى يعني ان يستخفي وكذا. فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة، عارف يوصل لبيت النبي، فقلت له ما أنت؟ أنت بتقول إيه يعني؟ قال النبي أنا نبي، فقلت وما نبي؟ النبي ده يعمل إيه يعني؟ قال أرسلني الله، فقلت وبأي شيء أرسلك؟ قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيئا، هو ده اللي أنا جاي. قلت له فمن معك على هذا؟ مين أسلم معه؟ قال حر وعبد، يقصد أبو بكر ويقصد بلال. قال ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن به، فقلت إني متبعك أنا معك وأسلمت. قال إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا. النبي قال له أنت مش تقدر، الناس هنا يعني وضع سيء جدا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك فإني فإذا سمعت لي قد ظهرت فأتني. قال فذهبت إلى أهلي وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، هاجر بعدها، وكنت في أهلي فجعلت أتخبر الأخبار، يعني يسأل الخبر يعني يتلمسه، وأسأل الناس حين قدم المدينة حتى قدم علي نفر من أهلي يثرب من أهل المدينة، فقلت ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ فقالوا الناس إليه شراع، الناس أشرعت في الدخول إلى الإسلام وكذا والتصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك. فقدمت المدينة فدخلت عليه، دخل على النبي صلى الله عليه وسلم. ده كده من كم سنة أخوانا؟ يعني احنا داخلين على اكتر من 10 سنين، اكتر من 10 سنين. خلاص خلاص. فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت يا رسول الله اتعرفني؟ يعني ايه فاكرني 10 سنين؟ قال نعم انت الذي لقيتني بمكة. ايوه. قال فقلت بلى. فقلت يا نبي الله اخبرني عما علمك الله اجهله. العشر سنين دول حاجات كتير نزلت من الإسلام، قول لي بقى اللي فاتني. يعني خلاص أخبرني عن الصلاة. قال صلي الصلاة الصبح، حديث طويل، حديث من الحديث اللي هي فيها موقيت الصلاة ووصف الصلاة والوضوء، لكن الشاهد منه إسلام سيدنا عمرو بن عبسة في أول الأمر، هو صدق من النبي صلى الله عليه وسلم ثم تعلم الشرائع متأخرا بعشر سنوات،